بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب الديات من كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق أبي محمد بن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا باب ديات الجراح. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أن ما فيه شيء واحد ففيه دية كاملة. كل شيء في جسدك فيه شيء واحد ففيه دية كاملة. اللسان دية كاملة، الأنف دية كاملة، الحواس السمع البصر الشم السمع دية كاملة، الذكر دية كاملة، كل شيء لك منه شيء واحد فقط ففيه دية كاملة. كل شيء لك منه شيء واحد فقط ففيه دية كاملة. وما فيه شيئان ففيه نصف الدية. ما فيه شيئان ففيه نصف الدية، كالعينين والأذنين واليدين والرجلين، كل واحد منها نصف دية. يد نصف دية، رجل نصف دية، عين نصف دية، أذن نصف دية، كل شيء منه اثنان ففيه نصف دية. جفن نصف دية، الحاجب نصف دية، الأجفان عفوا أربعة لكن الحاجب حاجبان، نصف دية في الحاجب الواحد. فكل شيء، اللحى لحيان لك الذي هو تعتمد عليه الأسنان، نصف دية. فكل شيء فيه منه اثنان في جسمك ففيه نصف دية. ما فيه أربعة ففيه ربع الدية. الذي فيه أربعة أشياء فيه ربع الدية. الرمش فوق وتحت، وهنا فوق وتحت، ربع دية إذا أتلف رمشا. طيب، الجفن أربعة فيه ربع الدية، وهكذا. فكل شيء منه أربعة فيه ربع الدية. لا يقول أحد اليدين والرجلين أربعة، لا، اليدان واحد والرجلان واحد، كل واحدة يعني رجلان دية كاملة واليدان دية كاملة. لا يقال أطراف أربعة، وإنما اليدان لوحد والرجلان لوحدها. طيب، أصابع اليدين إذا قطع الكف كاملة أو قطع من المرفق أو قطع من العضد من الكتف، هنا نفس الشيء، دية نص دية غير نص دية. الذي يقطع الكف كالذي يقطع من المرفق كالذي يقطع من العضد الكتف، هذا كلها يد. هذه يقال لها يد، وهذه يقال لها يد، وهذه يقال لها يد. فمن قطع الكف عليه نصف دية، من قطع من هنا من المرفق نصف دية، الذي يقطع من الكتف نصف دية، كذلك كلهم سواء. فإذا واحد يعني بينه وبين شيء واحد شيء، قطع يده يكمل، إذا قطعت نفس الكف كمل، ما راح تدفع أكثر، ها، خذ معها الساعد ها العضد، على أساس أنها شيء واحد. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الكف فيها نصف الدية والبقية فيها حكومة، يعني تقدير يقدره القاضي يدفعه غير قضية الكف، فيرون أن نصف الدية للكف وما زاد عن الكف فيه حكومة زيادة عن الدية، يعني أمور زائدة عن الدية. أصابع اليدين، اليدان قلنا فيهما دية كاملة، أصابع اليدين كم؟ عشرة أصابع. إذن كل أصبع فيه كم؟ عشر الدية، عشر الدية. الأصبع الواحد فيه عشر دية. الأصبع فيه ثلاث أنامل، الأنملة ثلث العشر، الأنملة الواحدة ثلث العشر ما عدا الإبهام أنملتان، ففيه نصف العشر ونصف العشر، واضح شرط هذا؟ اي نعم. فبالنسبة لديات الجروح، وكان الأمر بالنسبة للرجلين في كل سن خمس من الإبل، كل سن ديته خمس من الإبل، خمس من الإبل السن الواحد في خمس من الإبل. طبعا لما تقول لي عشر الدية، عشر الدية كم؟ عشر من الإبل الأصبع، السن خمس من الإبل، خمس يعني نصف العشر، يعني إيش؟ نصف العشر. لكن ما يقال هنا نصف العشر، لأن المرأة تختلف عن الرجل هنا. إذا قلنا نصف العشر، إذا قلنا نصف العشر الرجل خمس من الإبل، المرأة كم يصير؟ ناقتين ونصف، وليس صحيح، خمس من الإبل للرجل والمرأة، طالما أنه أقل من الثلث المرأة والرجل يتساويان، يعني أصبع المرأة كأصبع الرجل، عشر من الإبل، أصبعان كأصبعين، عشر من الإبل وعشر من الإبل، عشرون من الإبل، وهكذا. الأنملة من الرجل كالأنملة من المرأة، وكذلك السن من الرجل كالسن من المرأة، فيه خمس من الإبل، فيه خمس من الإبل. هذا الذي يكون فيها دية كاملة، مارن الأنف، حلمة الثدي، الكف، القدم، حشفة الذكر، طيب، ما ظهر من السن يأخذ حكم السن، تسويد السن، طيب. هذه الأشياء لو أصابها الإنسان لها دية كاملة، دية العضو كاملة. الأنف يمكن هو الجزء الوحيد في الجسم الذي فيه يعني الدية أثلاث، ثلاثة أثلاث الأنف، لأن الأنف مكون من ثلاثة أشياء: مارن أيمن ومارن أيسر وحاجز بينهما. فإذا قطع المارن فقط الجزء الأيمن هذا ففيه ثلث الدية، انقطع المارن الثاني ثلث الدية، الحاجز الذي بينهما فيه ثلث الدية. فإذا قطع الأنف كله دية كاملة، إذا قطع الأنف كله دية كاملة، إذا قطع جزءا من الأنف فينظر ما هذا الجزء الذي قطع، إذا المارن فقط أو المارنين، كل مار المهم ثلاثة أجزاء الأنف، مارن ومارن ووسط اللي هو الحاجز الذي بينهما، كل واحد من هذه الثلاثة ثلث الدية، كل واحد من هذه الثلاثة له ثلث الدية، فإذا قطع ثلاثتها فالدية كاملة. لو بقي الأنف وأذهب الشم عنه دية كاملة، أذهب الشم أو أذهب السمع والأذن موجودة لكن ما يسمع، صار أصمخ ما يسمع شيء، دية كاملة. العين موجودة لكن ما يشوف، دية كاملة. التذوق ما يذوق شيء، ما يميز، دية كاملة، لأن أذهب الحاسة إيش؟ كلها، أذهب الحاسة كلها، ففيها دية كاملة. إذا مارن الأنف إذا أصابه يأخذ ديته كاملة اللي هو ثلث الدية للمارن. حلمة الثدي، حلمة الثدي يأخذ دية الثدي كامل لأنه هو الأصل. الحلمة بالنسبة للمرأة يقال لها حلمة، وبالنسبة للرجل يقال لها ثندوة. حلمة الثدي بالنسبة للمرأة يقال لها المرأة حلمة، ويقال للرجل ثندوة. هذه إذهابها يعتبر يعني بالنسبة للمرأة نصف الدية، حلمة الثدي فيها نصف الدية لأن لها ثديان في نصف الدية، وكذلك الرجل له ثندوتان ففيها نصف الدية الذي يذهب الحلمة أو الثندوة نسبة الرجل. الكف عن اليد كلها فتأخذ إيش؟ دية يد كاملة. القدم عن الرجل كلها فتأخذ دية رجل إيش؟ كاملة. حشفة الذكر، حشفة الذكر كذلك قطعها قطع للذكر فيأخذ دية كاملة، هو رأس الذكر. ما ظهر من السن كذلك يأخذ حكم السن كله، 500 الإبل دية كاملة، دية سن أقصد، مو دية كاملة يعني 100 من الإبل، ولكن دية سن كاملة. وكذلك تسويد السن، يعني هذا يموت السن دكتور السن لما يصير أسود يكون ميت من الداخل لشلون؟ إذا مات العصب يصير السن أسود فقط، بس يعتبر مات السن. اي نعم، اذا اسود السن تسبب في اسوداد السن، هذا ايضا فيه هدية كاملة حتى لو السن ايش موجود موجود، لكن حقيقة هو ما لا ايش ما في حياة، فهذا ايضا فيه هدية سن كاملة، فيه هدية سن كاملة. طيب هذا تقدرون عليه؟ لو واحد تسبب في تسويد سن تقدرون تسودون سنه؟ يسحب العصب ويتسود السن عادي بدون ما يكسر يعني، ما خليته شيء. طيب إذن هذا بالنسبة لهذه الأشياء، يعني هذه الأشياء هي الأساس في هذه الأعضاء. المارن قالوا هو الأساس في الأنف، والصحيح والعلم عند الله أن المارن لا يأخذ دية كاملة، لأن الأنف يمكن تقسيمه إلى إيش؟ إلى ثلاثة أقسام، مارن ومارن وحاجز. فالمارن فيه الثلث، والمارن فيه الثلث، والحاجز فيه الثلث. فإذا أذهب المارن فقط فالصحيح أنه ليس فيه دية كاملة، وإنما فيه ثلث الدية. نعم، وانقطع جزء منها فبالحساب من النصف أو الثلث أو الربع. إذا قطع جزء منها فبالحساب، يعني الآن خلنا نشوف حلمة الثدي، ما قطع الحلمة كلها، قطع جزء من الحلمة. الكف ما قطعته، قطع جزء من الكف. القدم ما قطع، قطع جزء من القدم. وكذلك حشفة الذكر، وكذلك ما ظهر من السن، كل هذه الأشياء إذا أخذ جزءا منها يقدر هذا الجزء كم يسوى، نصف ربع ثلث، وبالتالي يأخذ ثلث الدية أو نصف ديته يعني، أو ربع ديته أو هكذا. يعني الآن السن كم ديته؟ 500 إبل، كسر نصف السن يقدر إيش كثر اللي راح، راح الثلثان، إذن يأخذ إيش 4 أو 3.5 إبل، وهكذا يعني يقدر بقدر ما أخذ من سنه، وهكذا بالنسبة لبقية الأشياء. طيب قبل أن ندخل في الحكومة نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية، كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه، بطشه يعني يده، شل يده لا يستطيع يستخدمها، ومشيه يعني لا يستطيع أن يمشي، حروله صار محرول ما يمشي. طيب، وكذلك في كل واحد من صعره، وهو الذي أن يجعل وجهه في جانبه اللي هو حين نسميه بلويوه، اللي يصير وجهه دائما إيش على جهة. طيب، وتسويد وجهه وخديه، كل هذه الأشياء لو جعل وجهه أسود مثلا حريق أو ما شابه ذلك من الأمور. طيب، واستطلاق بوله أو غائطه، يعني صار سلس بول ما يقف في البول خلاص، أو الغائط ما يقف، بحيث أنه يعني في جزء في البدن سبحان الله أظن في اللي باسم الغائط أنه ما يقف في المصران في الاثنى عشر مصران الغليظة، اللي إذا قطع منه يصير البراز يخرج لا إراديا مستقيم. طيب، إذا قطع في هذا المستقيم وصار البراز يخرج يعني بدون إرادة منه غصب عليه، هذا فيه دية كاملة، فيه دية كاملة. وكذلك بالنسبة لاستطلاق البول كذلك فيه دية كاملة. قال: وقرع رأسه، يعني قرع رأسه يعني أصابه بالصلع، أصابه بالصلع يعني خلاص الشعر ما يطلع، حط له دهن معين أو شيء معين، مهم إنه ما يخرج شعره أبدا، سقط جميع شعره ولا يخرج بعد ذلك. طيب، هذا فيه دية كاملة 100 من الإبل، دية كاملة 100 من الإبل. لكم سويها بحد شو ضغط صدقك. طيب، ففيها 100 من الإبل دية كاملة. كذلك لو اعتدى على لحيته ما تطلع اللحية خلاص، حيث أنه صار حريق في وجهه أو شيء أو ما شابه ذلك، أن اللحية ما تطلع بعد ذلك. طيب، ما تخرج اللحية، فيها دية كاملة، فيها دية كاملة، حتى لو كان حليق، حتى لو كان هو من عادة يحلق لحيته ثم أصابه بشيء حيث أن اللحية ما تطلع أبدا، زين، هذا فيه دية كاملة كذلك. وأصابه بشيء منع الجميع دية كاملة، وما فيه منه شيئان ففيه الدية، وفي أحدهما نصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والأذنين واللحيين واليدين والثديين والإليتين، إلي المقعدة، طيب، الإليتين والأنثيين اللي تحت الذكر، طيب، والإسكتين، الإسكتين اللي هو فرج المرأة بالنسبة للفرج يحيط به إسكتين، إسكتان، والرجلين، كل شيء من اثنين ففي الواحد نصف دية وفي الاثنين دية كاملة. قالوا في الأجفان الأربعة الدية، وفي أهدابها الدية، وفي كل واحد ربعها اللي هو الرموش، كل رمش لو واحد اعتدى على واحد وطيح رموشه اللي فوق مثلا، ما في ولا رمش كله طيحها، هذه ربع دية فيها 25 ناقة في رموش هذه. في واحد يروح يقول تعال طيح، يقول تقدر تسحبهم، يقول شلون تعال اسحب اسحب يلا عطني 25 ناقة زين انت طيحت رموشي كلها، عاد يحاول هو يشتكي عليه، عاد يقول قص علي. المهم يقول في أهدابها الدية وفي كل واحد ربعها، فإن قلعها بأهدابها وجب الدية كاملة، إن شاء الأهداب كلها دية كاملة، وفي أصابع اليدين الدية، الأصابع كلها العشرة الدية كاملة، وفي أصابع الرجلين أيضا العشرة الدية كاملة، وفي كل أصبع عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عقلها، يعني ثلث الأصبع، ثلث دية الأصبع، الأصبع عشر من الإبل، إذن إيش؟ إذن كل أنملة ثلث العشر، ثلث العشر، طيب؟ ما عدا الإبهام يقول زين؟ ما عدا الإبهام فإنه إلا الإبهام في كل أنملة النصف العشر، لأن الإبهام ما فيه إلا إيش؟ أنملتان فقط. وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد، إذا لم تعد يعني إذا السن ما تنبت مرة ثانية، اللي حن الكبار، الكبار إلى متى ما ينبت السن؟ أي سن؟ ست إلى 12، يعني العمر اللي بعده ما يطلع لك سن إذا سقط. يعني بعد العشرين اللي يسقط ما يطلع مكانه، وقبل العشرين ممكن هو السن يطلع سن واحد محله، وفي أربعة أسنان إضافية عن العدد الأول. إيه أقصد يعني متى يقال أن هذا الإنسان ممكن يطلع له سن أو ما يمكن؟ غالبا هي بعد العشرين، بس ممكن صورة بانورامية يتبينها. إيه نعم. على كل حال ينتظر، لو واحد مثلا أسقط سن إنسان مثلا ثم قيل له نأخذ سنك، قال اصبر شيء يمكن يطلع له مكان سن، هذا تو عمره 17 سنة يمكن يطلع له سن، زين ينتظر فترة، وأيضا بنظر الأطباء يقول هذا ممكن يخرج سن أو ممكن لا يخرج له سن، ثم يعامل المعتدي بهذا إما بالدية وإما بالكسر السن إذا كان عمدا. نعم. قالوا في مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويد هدية العضوي كله، قلنا ما عدا مارن الأنف الصحيح أن الأنف ثلاثة أقسام، مارنان وحاجز، فالمارن الواحد مثل الأصبع، الأصبع فيه يعني الأنملة لا تعامل معاملة الأصبع كامل، كذلك الأنف المارن لا يعامل معاملة الأنف كامل لأنه يمكن الفصل بينها. قال وفي بعض ذلك بالحساب من ديته، يعني إذا كان جزء من المارن جزء من الأنملة ليس كل الأنملة، زي ما قطع الأنملة كلها جزء من الأنملة، يعني قطع رأس الأصبع اللي فيه الأظفر مثلا ما قطع الأنملة كلها، أو فهنا يحاسب بحسبه يعني نصفه أو ما شابه ذلك. واضح هذا إن شاء الله تعالى. جميل. ما فيه حكومة، أو شيخ نعرف الحكومة شوي. الحكومة هي أن يقدر الإنسان أنه عبد، أن يقال له نفرض أنك عبد مملوك يعني، طيب مضطرين نرجع حق زيد وعمر، ها زيد، زيد حر، طيب أصيب إصابة ما تصل إلى ليس فيها دية، ليس فيها دية، اللي ما فيها دية فيها حكومة، اللي ما فيها دية مقدرة فيها حكومة. طبعا هذه الديات على فكرة هذه كلها جاءت في حديث عمرو بن حزم، حديث عمرو بن حزم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الديات هذه كلها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والنسائي وغيرهما، عندنا حديث النسائي عرفان. المهم يقال لزيد ما الذي حدث لك؟ قال والله يعني كسرت يدي مثلا، نقول كلها، يقول لا من الساعد، نقول إلى الكف زين، هذا شيء، وهذا هذا يسمونه حكومة، يعني القدر الزائد يقال ليش حكومة. قال يعني ماذا تصنعون؟ قال هذه ويد المشلول، لأن هي أصلا ميتة ميتة يد المشلول، واضح. وحنا قلنا في السابق على قول المذهب أن لا تقطع يد الصحيح بيد الأشل. طيب خلنا نفرض بالخطأ، قتل خطأ، قطع خطأ، الآن قطع يد خطأ مشلول ما كث صحيحة، هل تعطى دية كاملة مثلا يعني هي نصف الدية ليد المشلول، ولا تعطى حكومة، أو يعني هل تعام معاملة يد الصحيحة ولا يد المشلول غير؟ العين مثلا واحد أصاب إنسان في عينه، لكن عينه هذه أصلا هو ما يشوف فيها أصلا، طيب قطع أذنه، أذنه أصلا ما يسمع فيها، وهكذا. هذه الأشياء كلها تتم فيها حكومة، كلها فيها حكومة. ما هي الحكومة؟ الحكومة أن يقدر أن هذا المجني عليه اللي هو زيد أنه عبد. قال تعال نعتبرك عبد يا زيد. قال خير إن شاء الله. وبعدين قال لو أن زيدا عبد كم يسوى؟ زيد عبد كم يسوى؟ قال خلنا نقول يسوى 1000 دينار. ممتاز، زيد يسوى 1000 دينار. زين زيد مقطوع اليد، لأن قطعت يده صح ولا لا؟ الإصابة التي أصابته ما تنقص من سعره؟ نقص من سعره. ليه؟ قالوا بعد الإصابة كم يسوى زيد؟ قال والله بعد الإصابة يسوى 750. كم سقط؟ ها؟ الربع. سقط الربع. ممتاز، الربع. إذا عندنا نسبة الآن، النسبة الربع الآن عندنا، النسبة الربع، إذن يعطى ربع دية العضو، يعطى ربع دية العضو. وضحت ولا ما وضحت الآن؟ إذن الحكومة أن يقدر أنه عبد، ثم يقال كم نقص منه عندما يعني قيمناه كامل الأعضاء ونقص الأعضاء، قال قدرناها الكثر. قال النسبة ايش كثر اللي سقطت؟ قال النسبة 10، ثلث، ربع، نصف، أخصم من الدية الأصلية لليد الأصلية، وهكذا. إذن هذا بالنسبة للحكومة وتقديرها. طيب يقول الجزء الأشل من اليد في حكومة، كذلك ذكر الخصي والعنين حكومة، العنين والخصي فيها حكومة، لأن أصل العنين ذكره ما يستفيد منه لأنه ما يستطيع يجامع، والخصي كذلك ما يستطيع أن يجامع. واحد قطع ذكره يعني قطعه أو تركه ما له أثر، يعني في حكومة ما يترك أيضا الجاني، يقال والله خلاص هو أصلا ما يستعمل ذكره، إذا خلاص ما عليك شيء، لا عليه شيء. طيب لكن ما يعامل معاملة من قطع ذكره إنسان إيش طبيعي، لا، لكن فيه حكومة يقولون تقديرية، يقدرها القاضي على حسب الذي قلناه أنه يعتبره لو كان حرا، ثم لو كان عبدا كم ينقص من ثمنه، كم النسبة فيعامل معها في الدية. كذلك لسان الأخرس نفس الشيء، والزائد من الأصابع، واحد عنده 6 أصابع، عمرك شفت واحد عنده 6 أصابع؟ طيب لو قطع واحد الأصبع الزائد، ها؟ اي نعم يقدر. لو هذا الجاني راح للحاك قال الحمد ربه شكله مو حلو 6 أصابع، انا بالعكس المفروض يعطيني فلوسه، انا محسن اليه، ها ايش رايكم ياخذ؟ والله زين، والله محسن زين تمام. طيب توافقونه؟ طيب إذا هذا متعدي. طيب يقول أنا قطعت إصبعا زائدا أصلا، الحمد لله خمسة أصابع، ليش عنده خمسة أصابع؟ حالة حالة، فالإصبع الزائد ما أثر شيئا. قل لا، ولو فيه حكومة، فيه حكومة. طيب الأشل من الأنف، واحد يعني أنفه أصابه الشلل، طيب فقطع هذا الأنف، يقول أصلا مو مستفيد منه. قال لا، جمالية، قضية إيش؟ جمالية، في هدية كاملة، في هدية كاملة. كذلك الأشل من الأذن، كذا قضية إيش؟ جمالية، فيها نصف الدية، الأذن الواحد لو قطع الأذنين في هدية كاملة. لو كان ما يسمع، لو كان ما يسمع في هدية كاملة. أنف الأخشم الذي لا يشم منها كذلك في هدية كاملة. أذن الأصم كذلك دية كاملة. طيب قالوا لأن نفعها قائم حتى بعد الشلل. نفع إيش؟ نفع جمالي، النفع الجمالي باق حتى بعد إزالتها. طيب إذن نقرأ كلام المؤلف الآن. طيب قال وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس والعين الغائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزعد من الأصابع وغيرها، كلها فيها حكومة. هذه كلها فيها إيش؟ فيها حكومة. قالوا في الأشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم وأذن الأصم دية كاملة، لأن هذه تؤثر على الناحية إيش؟ الجمالية على المجني عليه. في سؤال على ما مضى قبل أن ندخل في ما بعده؟ سم. تخرج رموش، تطلع بدالها رموش. إذا في ندب، إذا صار تندب في أذية في محل القلع يعني ما يطلع مالها. إيه. ممكن تساقط عادة، ممكن تطلع. لو قصة قصة، لكن لو نتفت. حتى يعني لا غاية ما تطلع. ما تطلع. إيه ما تطلع. سم. مرة ثانية. إيه يسأل يقول لو أن رجلا له إصبع زائد وذهب وطلب قطع الإصبع الزائد، لا ما عليه شيء إن شاء الله، ما ليس عليه شيء. نعم. لا العبد أصلا قيمة، أصلا قيمة العبد. نعم. حكومة. إيه يعني يقول إذا رجل قطع كف رجل فهذه فيها نصف الدية، ثم قطع باقي يده في وقت آخر هذه فيها حكومة، حكومة يحاكم فيها القاضي يقدرها تقديرا. نعم. هذا خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقول نعم تتعدد، وبعض أهل العلم يقول بحيث لا تتجاوز دية كاملة، لا تتجاوز دية كاملة. بعض أهل العلم يرى نعم ممكن تتعدد، وبعضهم يرى أنها لا لا لا لا يمكن تتعدد دية كاملة أبدا في أي حال من الأحوال. بإزالته برضاه ولا بدون رضاه؟ لا ما يجوز له ذلك. يقول لو أن إنسان يشتكي من سن فجاء واحد وهو نايم وشلع له هذا السن بدون ما يدري مثلا، هذا تعدي، هذا تعدي. إذا كان أصابه بضرر أو ما شابه ذلك هذا يقدرها القاضي، ترجع تدبير القاضي. إيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي السن خمس من الإبل. إيه نعم. ف تفضل. يعني في زمننا هذا الآن ما في عبيد، طيب ما في عبيد، لكن عاد يرجع تقدير القاضي هي في على كل حال، بس ما في عبيد الآن، إن شاء الله يجيب الله الجهاد إن شاء الله ويجون العبيد إن شاء الله. سم لا يؤثر، لا يؤثر، يؤثر يؤثر في قيمته. قضية أي شيء في العبد يعني يقطع منه يقول لا يؤثر، ذكر هنا هذا فيه دية كاملة أصلا ما يقوم هنا، قلنا في الحكومة فقط يقوم، في الحكومة في الأشياء التي يعني ليست كاملة، يعني الأشياء الزائدة البسيطة هذه التي ترجع فيها الحكومة، لكن لو قطع ذكره ما يقال له والله خلينا نشوف قدر في عبدها، لها فيه دية كاملة أصلا. يعنين هذا يختلف الوضع، لأن عنين هذا لا ما هو صحيح هذا الكلام، لا يؤثر في قيمته، الذكر يؤثر في قيمته. نعم مرة ثانية قطع جزءا من لسانه يعني ولحمه، ماشي قطع جزءا من لسانه ثم لحم، اي ما عليه شيء حتى لو لحمه، لكن في القطع فيه الدية كاملة اذا كان اللسان كله اذهبه، اذا اذهب بعضه يقدر نسبة هذا الذي ذهب نصفه ربعه ثلثه ويعطى ثلث الدية حتى لو لحمه بعد ذلك. طيب لا اللسان ليس حكومة، اللسان فيه دية كاملة، جزء منه يقدر ثلث ربع نصف وهكذا. طيب بعد ذلك باب الشجاج وغيرها، باب الشجاج وغيرها. طيب الشجاج هي جروح الرأس والوجه، الشجاج لما يقول شجاج هي جروح الوجه والرأس، احنا نقول شق ويها، ها اي نعم، فالشجاج تكون في الوجه وتكون في الرأس، الشجاج تكون في الوجه وتكون في الرأس. قال وهي تسع الحارصة، وهي تشق الجلد شقا ولكن لا يظهر منه الدم، هذه يعني اسماها عند العرب البازلة، يتجاوز إلى أن ينزل منه الدم، الباضعة ولتبضع اللحم بعد الجلد يعني توصل للحم، والمتلاحمة اللي موصلت للحم حاست اللحم شوي دخلت باللحم شوي أخذت منه. طيب السمحاق هي التي بينه وبين العظم قشرة وصلت العظم يعني ها قربت جدا من العظم، وهذه كلها لا توقيت فيها ولا قصاص، كل هذه الأشياء الخمسة يقوم ما فيها قصاص. لماذا؟ لأنها لا تصل إلى عظم، لا تصل إلى عظم، فكلها يقول ليس فيها ايش؟ ليس فيها قصاص، وانما تقدر تقديرا، تقدر تقديرا، فيها حكومه، فيها ايش؟ فيها حكومه. وقلنا اذا كان الطب الحديث يستطيع ان يصنع بالجاني مثل ما صنع بالمجني عليه في هذه، فالصحيح انه ايش؟ يفعل به ذلك، يفعل به ذلك. طيب الموضحة هي التي وصلت إلى العظم، الموضحة هي التي تصل إلى العظم يقال لها موضحة، إذا وصلت إلى العظم فإنه يقال لها موضحة، أي وضحت العظم، وضحت العظم. تكتبونها؟ يلا اكتبوها، إذا موجودة في الكتاب عندك الكتاب فكر. طيب إذن هذه الأشياء الخمسة الأولى كلها إيش يعني؟ تقديرية يعني يقدرها القاضي ويحسم عليه شيئا، ولا قصاص فيها، وإنما فيها دية، فيها إيش؟ دية مقدرة، بينما الموضحة التي تصل للعظم، وإذا قلنا في البداية كل جرح لا يصل إلى عظم زين، فهذا ليس فيه قصاص. وقلنا الصحيح أنه إذا كان يمكن القصاص منه فإنه يقتص منه. طيب الأولاد دول يلعبون، أبوهم يوقفهم رجاء ترشغونه. يلا عيال. طيب إذن هذه الخمسة الأولى كلها فيها إيش؟ فيها يعني تقدير حكومة، طيب، وليس فيها قصاص. والتي فيها قصاص هي التي تكون إيش؟ تصل إلى عظم. هذا قول المذهب قلنا. وقلنا إذا كان الآن يمكن يعني أن يقتص منها فإنه يقتص منها على الصحيح إن شاء الله تعالى. طيب ثم الموضحة وهي تصل إلى العظم. الموضحة فيها 50 من الإبل. الموضحة فيها 50 من الإبل. طيب السابعة الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه أيضا، مو بس توصل العظم توضح، لا تهشم العظم. هذه فيها 10 من الإبل. الهاشمة فيها 10 من الإبل. ثم المنقلة لتنقل العظم، يعني تحرك من مكانه، تحرك العظم من مكانه، طيب توضح العظم وتهشمه وتنقله، وفيها 15 من الإبل. ثم المأمومة، والتي تصل إلى أم الرأس، أم الدماغ، هذه فيها ثلث الدية، تصل إلى الدماغ مباشرة، هذه فيها ثلث الدية. ثم الجائفة التي تصل إلى الجوف وفيها ثلث الدية، فإن خرجت من جائف من آخر فصارت جائفتان، صارت جائفتين، يعني جائفة من الأمام جائفة من الخلف أو من الجنب، هذه يقال لها الجائفة. فإذا يعني وصلت دخلت من مكان هذه جائفة، إذا خرجت من مكان ثاني صارت جائفتين. نعم. نقرأ كالمؤلف. قال الشجاج هي جروح الرأس والوجه، هي 9 أولها الحارصة والتي تشق الجلد شقا لا يظهر منه الدم، ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير، ثم الباضعة التي ترضع اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم، ثم السمحاق والتي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال. ثم الموضحة، وقلنا هذا خلاف في المسألة هذه، ثم الموضحة وهي التي وصلت إلى العظم وفيها 500 الإبل والقصاص إذا كانت عمدا، ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها 10 من الإبل، ثم المنقلة وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله وفيها 15 من الإبل، ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية، ثم الجائفة فيها ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف، فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان. طيب بعد ذلك قالوا وفي الضلع بعير، الضلع الواحد إذا كسر ضلعا ففيه بعير، رجل كسر ضلع رجل ففيه بعير، وفي الترقوتين بعيران، وفي الزندين 4 أبعرة، وما عدا ما ذكر ففيه حكومة كما قلنا، وهي أن يقوم نجنع كأنه عبد الله جناية به ثم يقوم، وهي به قد برؤت، فما نقص من قيمته له فله بقسطه من الدين، ذكرنا قبل قليل هي الحكومة. طيب إذن هذا بالنسبة لما يصاب به الناس. إن كانت الجناية على عضو مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر، يعني الجناية إذا كان فيها عضو مقدر بقيمة معينة لا يجاوز به أرش المقدر، لا يعطى إلا المقدر، ما يعطى أكثر. واحد يقول لا أبي أكثر، مو صحيح، خاصة إذا كان خطأ أو شبعا فإنه لا يأخذ إلا ما جاء فيه النص. طيب نقرأ كلام المؤلف يقول وفي الضلع بعير، وفي ترقوتين بعيران، وفي الزندين 4 أبعرة، وما عدا هذا فمما لا مقدر فيه ولا هو في معنى ففيه حكومة، وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم، وهي به قد برؤت، فما نقص من قيمته فله بقسطه من الدية، إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر، نفس قيمة المقدر، أرش على القيمة، قيمة المقدر، مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها، أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها. نقف هنا إن شاء الله تعالى عند كفارة القتل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شوف الأسئلة الآن. طيب، قبل سؤال فقط طرحه أحدهم يعني أو إشكال، قال أن أحد الحاضرين أنكر عليه تحريك الأصبع في الصلاة. هذا غير صحيح. يعني تحريك الأصبع في الصلاة، أولا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والخلاف في الأفضل فقط. فالذي يحرك أصبعه طوال التشهد، سواء يحركه خفضا ورفعا أو يحركه في مكانه، أو الذي لا يحركه إلا عند التشهد، أو الذي يشير به دائما، أو الذي لا يحركه أصلا يده هكذا، لا ينكر عليه. يعني كل هذه الأشياء يعني الأمور يعني مستحبات، لا ينبغي تشدد في مثل هذه الأمور المستحبة، لا ينبغي تشدد في هذه الأمور. وإن الإنسان يناصح يقول والله الأصح كذا الأقرب كذا، أما أن يقال أن هذا منكر وأن هذا لا يجوز، وأن هذا لا غير صحيح أبدا. نعم. يقول لا، إيه بس هذا سؤال غصب هذا يصلش. طيب، يقول شخص قطع أنف ولسان شخص، فهل تلزمه دية كاملة أو ديتين؟ لا، قلنا إن دية كاملة، دية كاملة. يقول شخص بيده، طبعا دية كاملة ممكن يعزره القاضي بما يراه مناسبا. شخص بيده، طبعا هذا إذا قطع يد شكلا عامد، فهذا يعني تقطع يده ويقطع لسانه حسب ما صنع يعني بالله. شخص بيده غرغرينة فقطعها شخص آخر، هل في حكومة؟ نعم في حكومة. يقول إذا الطبيب قال أستطيع أن أعمل أشعة وأن أقطع من نصف الساعد وتسبب في موته، ما الحكم على الطبيب؟ قلنا الصحيح المأذون به إيش؟ غير مضمون. المأذون به غير مضمون، يعني طالما أنه أذن به بالشرع أنه يقتص منه، فأي شيء يترتب على هذا القصاص من هلاك الجاني فهدر، هدر غير مضمون أبدا. المأذون به غير مضمون. هل دية اللحية 100 من الإبل وكذلك شعر الرأس؟ نعم، اللحية وشعر الرأس 100 من الإبل. يقول ماذا عن أخطاء الجراحين؟ يعني هذه أخطاءهم، قال أهل العلم خطأ الطبيب إذا كان الطبيب غير حاذق وقام بعمل عمليات وهذا يحاسب، أو إذا كان هناك تفريط في العمل. أما إذا كان الطبيب حاذقا ولم يفرط وأخطأ، خطأه مغفور. هل يوجد في الشجاج قصاص إذا كان من الموضحة وغيرها؟ إذا أراد بالدعاء قصاص للدية، نعم طبعا فيها قصاص، كلها فيها قصاص هذه الأشياء، والجروح قصاص، لا هي واضحة جدا أن الجروح كلها فيها القصاص. طيب الآن أنا أسألكم الآن، طيب زي من يبي يجاوب عشان نقي سؤال صعب؟ ايه يلا لك السؤال. أعطنا ثلاثة أمثلة لما فيه دية كاملة، ثلاثة أمثلة لما فيه نص دية، ثلاثة أمثلة عشر دية، ثلاثة أمثلة لما فيه خمس دية، ثلاثة أمثلة لما فيه سبع دية، ثلاثة أمثلة لما فيه ثمان دية. ها؟ طيب اذكر ما فيه دية كاملة. شنو القاعدة؟ ما هي القاعدة فيما تجد فيه دية كاملة أو نصف دية أو ربع دية؟ ما هي القاعدة؟ لماذا اللحية فيها دية كاملة والعين نصف دية؟ لا، العين كلها، العين كلها نصف دية، اللحية دية كاملة. شنو جزئين كذا؟ العين ايه ادري. العين الواحدة كم فيها؟ نص دية. واللحية دية كاملة صحيح؟ يعني الآن عفوا اسمح لي، يعني واحد شعره فلافل دية كاملة زين، والعين نص دية، السؤال ايه؟ طيب ما هي القاعدة؟ ما هي القاعدة في ان هذه دية كاملة، هذه نص دية، هذه ربع دية؟ ما هي القاعدة؟ شوف كلهم رافعين يديهم. تفضل. لا لا، هنا عينان. إذن نص دية لأن شيء واحد، ففيها دية كاملة. طيب بعد الرمش في ربع الدية. طيب واليد، اليد كم فيها؟ عندك يد واحد أنت؟ إيه كم فيها اليد؟ ها؟ أدري اليد الواحدة كم فيها؟ نص دية. والرجل؟ ها؟ نص دية. الأصابع والسن؟ خمس ملابس. تفضل خذها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد.